بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه الأجوبة على استفسارات الأسبوع الخامس. السؤال الأول في صفحة 137 يقول: الرجاء توضيح قوله: تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد بالذات؟ هذه صفحة 137 يقول: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وأن يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق ولا ريب أن هذا المعنى منتفي باتفاق المسلمين. نعيد النص، يقول: تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد بالذات، يعني أن أهل السنة والجماعة قديما لم تكن تظهر عندهم مقالات المبتدعة المتنوعة، وإنما ظهرت مقالة الجهمية بإنكار الصفات وإنكار كلام الله عز وجل والزعم بأن كلام الله مخلوق. فاتفق السلف ونقل هذا عن الأوزاعي وهو من القدماء وغيرهم، نقلوا الإجماع على أن كلام الله غير مخلوق. ثم بعد ذلك حصلت النزاع، متى؟ في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وبعد ضعف وتلاشي دولة المعتزلة وقوتهم وذهاب هيبتهم وسطوتهم، والحمد لله الذي أذلهم، لما ذهبوا بدأت المقالات تظهر، فمن ذلك مقالة الكلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو الذي قال إن الكلام هو المعنى وليس الألفاظ. هذا ولهذا قالوا هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، الأمر هو النهي والاستفهام هو الأمر، ولا فرق بين الاستفهام والأمر والنهي، كلها معنى واحد. وهذا كلام غير معقول جدا، وهو من البدع المشهورة عن ابن كلاب، وورثها عن ابن كلاب الأشاعرة والماتريدية. هذا الجملة الأولى. الثاني قال: أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا مذهب أيضا فاسد من مذاهب أهل البدع، زعموا أن الله عز وجل كان معطلا عن الكلام ثم إنه حدث له الكلام وصار متصفا بذلك. والقول الحق هو قول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، يعني وأفراده تحدث بمشيئة الله وهي من صفات الله عز وجل، وهو قائم بذاته، فهو يتكلم حقيقة وليس المتكلم غيره. ثم انتقل إلى الجملة التي بعدها، أن بعض المعتزلة يطلق على القرآن، يقول القرآن غير مخلوق ومراده غير مفترى وغير مختلق وغير مكذوب، وهذا متفق عليه، يعني ما أحد ينازع فيه، وجميع المسلمين متفقون على أن القرآن غير مكذوب وأنه حق، حتى المعتزلة، ولهذا قال: ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. إذن النزاع اللي صار بعد لما قال أهل السنة كلهم ثم تنازع المتأخرون، مراد يعني في عهد الإمام أحمد ومن جاء بعدهم، هؤلاء جاء الكلابية وأحدث البدعة هذه، وجاء الكرابيسي وأحدث بدعة، وجاء ابن كرام وأحدث بدعة، وجاء السالمية وأحدث بدعة، وجاءت فرق أخرى، لكن هذه أكبرها الثلاثة. وأهل السنة هم الحق، وهو أن الله لم يزل متكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء، ولم يكن الكلام حدث بعد أن كان عاجزا الله عنه، ولهذا قال نوع الكلام قديم، ما كان الله عز وجل متصف بعدم القدرة على الكلام ثم قدر على الكلام. هذا هو الجواب على السؤال الأول. نعم.